كم هي الزكاه؟ كم هي الزكاه؟ نعم الله يبارك فيك. بارك الله. لا يصلي ولا يصوم وشارب للخمر ومات، يصلى عليه يصلى عليه اذا كان لم يظهر منه قوه الارواح، لكن اهل العلم لا يصلون عليه.